بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة من أم حبيبة، تزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، وكانت في بلاد الحبشة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يأمره بتزويجه من أم حبيبة رضي الله عنها، وتم هذا الزواج والحمد لله رب العالمين. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المدينة بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب. زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اسم عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب. وزينب بنت جحش كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وقصته معروفة ذكرت قبل ذلك كثيرا، ونذكرها إن شاء الله مرة أخرى ففيها فائدة. وكل أمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مفيد نافع، فهو القدوة والأسوة، وهو أطهر الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. كل ما يتعلق به جميل، وكل ما يتعلق به طيب وحسن، لا يمل الإنسان من تكرار ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قبل نبوته وبعثته أو ما كان بعد نبوته وبعثته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا المزيد من حبه، وأسأل الله أن يرزقنا المزيد من اتباعه ومن حب سنته والدفاع عن طريقته. أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، لواء الحمد. أسأل الله أن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. زيد بن حارثة كان من قبيلة عربية بعيدة عن مكة، أغارت عليها قبيلة عربية أخرى، وأخذ زيد وهو صغير أسيرا، ضربت عليه العبودية وضرب عليه الرق، وبيع في أسواق مكة، واشتراه حكيم بن حزام في الجاهلية، وأهداه لعمته خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت له هذا العبد. انظر كيف تنقل، وقع أسيرا بعيدا عن مكة وبيع في الأسواق، بيع في مكة، إلى أن اشتراه حكيم بن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة التي أعطته هي أيضا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج منها، فأصبح عبدا عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر سنوات والوالد يبحث عنه والعم يبحث عنه والقبيلة تبحث عنه، أين هو؟ من اشتراه؟ أين ذهب؟ إلى أن جاءت إليهم أخبار أن رجلا رآه بمكة، فجاء الوالد والعم حارثة، والد زيد بن حارثة جاء ومعه أموال تكفي لشراء عبد في هذا الوقت، يعني معروف ومعلوم ثمن العبد، كلما يكون العبد قوي وعنده جلد ولو سن معين بيكون السعر كذا، لما يكون أضعف قليلا وأصغر قليلا السعر يقل، وهكذا معروف سوق العبيد أو سوق النخاسة معروف الأسعار. جاء بالأموال ومعه أخوه، ذهبوا إلى مكة، سألوا عن زيد أين هو، قيل لهم عند محمد ابن عبد المطلب. ناس كتير جدا ما يقولوش محمد ابن عبد الله، معروف الجد محمد ابن عبد المطلب من بني هاشم. فسألوا عنه حتى وصلوا إليه فقالوا جئنا إليك في ابننا هذا الذي عندك لتحسن إلينا فيه، احسن إلينا، خفض لنا الثمن، راعي الأحوال. وحكوا له أنه كان حرا في الأصل، حرا، جئنا في ابننا هذا الذي عندك لتحسن إلينا فيه، طلبين الإحسان المراعاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أدعوه وأخيره وأخيره، فإن اختاركما فهو لكما بغير فداء، غير تمن، مش هخفض أنا عليه خالص، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا، اللي اختارني ما فرطش فيه. قالوا أنصفت وزدت في النصف. لا ده مش انصاف عادي، أصدي الأخلاق اللي ربنا جبل النبي عليها وربى عليها، أنصفت وزدت في الإنصاف، ده حاجة ما حدش يعملها أبدا، ده هم جايين له بس عشان يخفض. جئنا إليك في ابننا هذا الذي عندك لتحسن إلينا فيه، خفض لنا السعر، تمن، جايبين أموال. النبي قال لهم من غير أموال، لما يختاركوا ده من غير مال، يا دي مش من أخلاق الرجل العادي الإنسان العادي، لا دي أخلاق، لأن الأنبياء ربنا بيربيهم وهم صغار على محاسن الأخلاق، على محاسن الأخلاق ومعالي الأمور، دول أطهر الخلق، دول صفوة الخلق. شوف صفوة الخلق، صفوة بني آدم، هم الأنبياء لهم أخلاق عالية جدا، لهم أوصاف وصفات عالية جدا جدا. فالنبي قال لهم أدعوه وأخيره، إن اختاركما فهو لكما بغير فداء، غير مال خالص، يعني كده حي كرم. وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني، ما يتعلقش فيا وأنا أتخلى عنه، أقول له لا ارجع لأبوك. قالوا أنصفت وزدت على النصف. عشان كده أقول يا جماعة إيه، أي حاجة تتعلق بالنبي نافعة ومفيدة، قبل النبوة بعد النبوة أي معلومة وأي قصة وأي واقعة وأي حدث يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نافع ومفيد وطيب وجميل، تشتاق الآذان إلى سماعه وترتاح القلوب إلى سماعه، أليس كذلك؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أنصفت وزدت على النصف. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأه بالسؤال: يا سيد، تعرف من هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. تعرف من هذا؟ قال: نعم، هذا عمي. قال: وأنا من قد عرفت؟ أنت عرفني. ثم عرض عليه النبي ما جاء إليه، جايين علشان كذا وكذا وكذا. النبي قال له: جايين عشان كذا وأنا قلت لهم كذا. فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنا ما أختارش عليك أي حد، أبويا وعمي وعيلتي والدنيا كلها ما أختارش عليك حد. فقال أبوه: ويحك يا زيد، ويحك يا زيد، أتختار الرق على الحرية؟ تختار العبودية على الحرية؟ أنت عبد عند محمد، ولما تيجي لي أنا وعمك وعيلتك هتبقى حر. ويحك يا زيد، أتختار الرق على الحرية؟ قال: نعم، لقد رأيت من هذا الرجل أمورا لم أرها من أحد صلى الله عليه وسلم، أخلاق وعطف ورحمة وحنان وحنية ورفق، كل الحلاوة اللي في الدنيا، كل الجمال. فيعيش مع النبي عبد، ولأنهوش يعيش مع أبوه حر، عايز يلزق في النبي ويقرب في النبي وما يفرقش النبي أبدا حتى لو عبد. شوف الله، هذا الفهم. ياريتنا كنا عبيد عند النبي وخدمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ياريتنا. كل خير الحمد لله على نعمة الإسلام. بس نقول يا واحد بس يلزق في النبي كده، يبقى جنب النبي، يتمتع بالطلعة البهية، يتمتع بالجمال والأخلاق والطيب والطهر والصفاء والنقاء. يا ده شرف لأي إنسان أن يبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. مرة في عيد أضحى بعد صلاة العيد كان النبي ينحر يذبح، فأتوا إليه ببقرات يذبحهن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كل بقرة تزدلف إلى النبي ليبدأ بها أولا. ده مش خايفين من الذبح، ده كل بقرة هي اللي بتقرب من النبي، هي اللي بتحك في النبي، هي اللي بتتقدم. والصحابة شافوا كل منظر وفهموا ايه التصرف بتاع البقر، فسكنت البقرة هتتذبح مش مهم، المهم نتقرب من النبي قبل غيرها، والنبي يلمسها قبل غيرها، والنبي يذبحها قبل غيرها. يا على الحلاوة، يا على الجمال. امال الناس اللي مش عارفين قيمة النبي، مش عارفين قدر النبي ومنزلة النبي، الناس اللي بيغمزوا ويلمزوا في النبي عليه الصلاة والسلام، دول مساكين، دول محرومين مساكين، دول ما يعرفوش ان النبي صفوة خلق الله، اطهر خلق الله عليه الصلاة والسلام. مش كانت البقرة هتتذبح مجموعة وكل واحدة عمالة تقرب الأول، تحك في النبي، اختارني أنا، المسني أنا، اذبحني أنا الأول. الله، فاكرين الجزع اللي النبي كان يقف عليه عشان يخطب؟ وبعدين لما عملوا للنبي منبر وقف على المنبر أول يوم، الجزع كان بيئن، الجزع كان بيعيط، كان بيبكي، كان بيطلع صوت، والصحابة سمعوا الصوت من آخر صف في صف الرجال، سمعوا صوت الجزع وهو بيبكي، مع ان النبي كان بيركب فوقه بيدوس عليه. مش مهم النبي يدوس عليه، يا بخت اللي النبي يدوس عليه، يا بختين النبي يركب عليه ويدوس عليه، ده شرف، شرف ان النبي بيدوس عليه، شرف ان النبي يركب عليه ويعلو عليه. لما النبي يتحول ينتقل، الجزع يبكي يعيط، ما سكتش غير لما النبي نزل على المنبر وحضنه، الحضن ده سكته. يا ايوه كده ادي اللي يعرف النبي، اللي يعرف اللي ربنا اودعه فيه ويحس بيه ويقترب من النبي يشعر بالبركات والخيرات. اللي ما انتفعش بالنبي وبقربه من النبي ده خسر. في ناس قربوا من النبي بس ما عرفوش قيمته، ما عرفوش منزل، دول غير موفقين، دول خسروا، خسروا، نعوذ بالله من الخسران. الحمد لله ان ربنا جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اختارنا والله يا جماعة، شوف الشرف ان ربنا يختارنا من وسط الأمم احنا وغيرنا من المسلمين ويجعلنا من أمة النبي ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أكرمنا وشرفنا وأنعم علينا وفضلنا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا صحبته كما آمنا به ولم نرى. النبي أخبر إن هيجي في آخر الزمان قوم من المسلمين يتمنى أحدهم لو رأى النبي بعينه ولو فقد أهله وماله. نفسه يشوف النبي بعيده كده، حتى لو خسر أهله وماله من حبه للنبي وشوقه للنبي يتمنى أن يشوف النبي نظرة للرسول ولو حر من أي حاجة تانية في الدنيا. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين آمين. المقصود أن زيد بن حارثة لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم فأبوه قال له ويحك يا زيد تختار الرقة عودية، فالنبي أراد أنه يطمنهم وريحهم فقال يا معشر من حضر، يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني، ده مش حر بس ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس الوالد والعم. يا ايه ده حاجة كمان، يبقى ابنه مش ان هو سابه من غير فداء وان هو يعني اعتقه بقى حر، ده حر وحياخد برضه، هيبقى زيد ابن محمد. اكرام. النبي كان عنده اخلاق عالية جدا يعني ملاش حدود، عرفت المقصود. فأصبح من يومها يدعى بزيد ابن محمد. الأمر ده كان شائع عرف عند الناس يعني، وده كان قبل النبوة وخلاص. بس الأمر ده في الحقيقة غير حقيقي. لما يقال زيد ابن محمد هو في الحقيقة ما أبوه موجود، زيد ابن حارث، زيد ابن حارث وأبوه موجود وعايش. استمر الأمر ده وجي الإسلام، النبوة بقى، النبي نبئ عليه الصلاة والسلام، فأول من أسلم من الغلمان زيد ابن حارث رضي الله عنه وارضاه. أول من أسلم من العبيد يعني اللي كانوا عبيد، وعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الشباب، وسيدنا أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وأمنا خديجة أول من أسلم من النساء. واستمر زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحبه جدا، والصحابة كانوا يعرفوا الصلة ديت، فكان يقولوا عن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه أسامة حب رسول الله، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام لما جه بعد سنوات ربنا ألغى التبني، ألغى الأمر ده لأن ده مش حقيقي، وربنا أبطله بعدد من التشريعات وعدد من الآيات، منها قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني سابقا، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هنا ربنا قال للمؤمنين ايه؟ ادعوهم لآبائهم. فخلاص من نزول الآية دي بدل ما كان زيد بن حارث يقال له زيد بن محمد، رجع تاني يقال له زيد ابن حارث. وكمان نزلت الآيات تذكر المحرمات من النساء على الرجل. من المحرمات؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاعة، ومنهم إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أبنائكم الذين من إيه؟ طب الابن الذي ليس من الصلب زوجته الحليلة بتاعته تحللنا ولا لا؟ ما هذه الحالة اللي تنطبق على زيد بن حارثة، الحليلة بتاعته زوجته كانت زينب بنت جحش، تحل للنبي أم لا؟ تحل، لأنها كانت حليلة يعني زوجة لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة لم يكن ابنا للنبي من صلبه وإنما ابنا بالتبني، والقرآن جاي يلغي الأمر ده. فربنا قال لنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، دول حرام، حرام على الأب يعني. أما الابن اللي ما مش من صلبه، ابن بالتبني، زوجته تحل للأب، لأنه في الحقيقة ليس ابنا، لأنه في الحقيقة ليس ابنا لهذا الرجل. والله يقول الحق، الحقيقة ربنا اللي يقولها سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام يلغي التبني، يلغي أن واحد ياخد اسم غير اسم أبوه، وكمان ما يترتب على هذا التبني. في الجاهلية كانوا يعتبروا أن اللي يتجوز زوجة ابنه بالتبني هذا من الكبائر، من المحرمات، هذا من القبائح، من الشنائع، انه كان بيعتبروها زي ايه؟ زوجة الابن تماما. وده غلط، هي مش زي زوجة الابن تماما، لان ده مش ابن. فالموضوع ده عشان يتلغى لازم حالة، لازم تطبيق واقعي. مين اللي هيطبق؟ يطبق على الرسول اولا عليه الصلاة والسلام. فهيتجوز زوجة ابنه بالتبني، هيتجوزها بأمر من الله وبوحي من الله لإبطال هذا الإرث الجاهلي. لازم حالة تطبيقية عشان الناس خلاص يتكسر عندهم الحاجز ده. وضحت ليه؟ فالنبي لم يتزوج زينب من أجل شهوة ولا رغبة ولا لذة ولا أي شيء، ده ربنا اللي زوجه بها لإبطال أمر جاهلي، لإبطال أمر كان فيه الجاهلية، عادة جاهلية وعرف جاهلي. المقصود زيد لما تزوجها أولا وهو ما كانش فيه كفاءة في النسب، هي ما ما ما ما ما ما يعني ما كانش فيه كفاءة، هي حرة وهو كان عبد حرر، بس المقصود أنه أعطاها مهرا يليق بمثلها تقريبا، فأعطاها 10 دنانير و60 درهما ودرع وملحفة وخمار، خمار تغطي به رأسها ودرع اللي هي الجلابية وملحفة تتلبس على كل دول، يبقى دي اللبس، اداها لبس 3 حاجات والمهر 10 دنانير و60 درهما. أما الطعام فأعطاها 50 مدا من طعام، 50 مد من القمح. المد مكيال معروف، ده 50 مد من القمح و10 أمداد من التمر. فبقى عندها خزين، عندها القمح عشان تطحن وتخبز، وده كان يعني ما كانوش يعرفوا كتير القمح، ما يستخدموش كتير، انما كان يستخدموا خبز الشعير، طحين الشعير إنما هو ادها 50 مد من الطعام يعني من القمح، وعشرة أمداد من التمر، فبقى عندها خزين أكل، ومديها كسوة ومديها أموال، وتزوجها زيد بن حارثة. هو رجل صالح، النبي يحبه جدا، وهي امرأة صالحة، ولكن لم يحدث بينهما توافق، كانت تسمو عليه، وكانت عندها حدة يعني ثورة، كانت عندها حدة في الطباع شديدة شوية عليه، وكانت تتسام عليه، تعلو عليه، ان هو اصله كان عبد واعتق، واصله كان حر، بس في فرق. فكانت عندها حدة، فكان يشكو منها احيانا، تغلظ عليه احيانا، تشتد عليه احيانا، فيروح فين؟ يروح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله فيها، اصبر وامسك عليك زوجك، امسكها. قعدوا في سنة، بعد سنة لم يتحمل زيد بن حارثة، وهي ايضا لم تتحمل، فحدث الانفصال، الطلاق، الفراق. لما انقضت العدة، شوف الامر العجيب، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، زيد بن حارثة اللي هو كان زوجها، وقال يا زيد اذهب الى زينب فاذكرني عليها، قل لها ان انا اريد ان اتزوج بها. يا طيب، ما كان سيدنا علي موجود رضي الله عنه؟ طب ما كان النبي يبعث واحدة من بناته عليه الصلاة والسلام؟ لا، زيد يعني عنده سلامة صدر ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، في محبة وفي صفاء وفي نقاء. وإلا أنا أتخيل مثلا الإنسان عبد يعني فقير وحقير ما يسويش حاجة، بس لو كنت أنا اللي مكان زيد مثلا، والنبي يقول لي إذا فاذكرني عليها، كنت أقول إيه؟ هل كان ممكن أنا أو غير يعني واحد يقول للنبي إيه؟ طب بلاش أنا، طب اعفيني أنا، أنا لي وضع خاص، أنا كنت زوجها قبل كده، صح ولا لا؟ ده أمر ممكن يحصل أي حد، كان ممكن يقول النبي اعفيني أنا، أي حد إلا أنا، لأن ده كانت زوجتي أنا قبل كده، اعفيني وعذرا وسامحني وأنا منفعش أي حد تاني. لا لا لا، ده زيد نوعية في صفاء، في نقاء، في سمع وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بنتعلم عشان نشوف الصحابة دول كانوا جيل فريد، ده جيل فريد، شوف كان بيفكروا ازاي، الطباع بتاعتهم، الافهام، شوف فاهمين ازاي لما النبي يختاره وعن قصد. ايوه، انت اللي كنت زوجها قبل كده، وانت اللي هتروح تخطبها لي وتذكرني عليها وتخبرها برغبتي في الزواج منها، ولا يعتذر، ما عندهم اعذار ولا حجج ولا تخلف ابدا لما النبي يكلف واحد خلاص، إلا إذا كان فيه مصلحة للاعتذار، مصلحة للإسلام والمسلمين، دي حاجة تانية، عرفت؟ فهنا سيدنا زيد ما عندوش أي مانع، العوامل الشخصية دي يتغاضى عنها، يتسامى عليه، يرتفع فوقها، أنا حسب إيه؟ طب كانت زوجتي قبل كده، طب لما أشوفها، طب لما تشوفني، طب هتقول لي إيه؟ حولها ما فيش. نوعية عجيبة الصحابة دول رضي الله عنهم وارضاهم، أهل طهر، صفاء، ونقاء، وسمع، وطاعة، أهل إيمان، وفهم، وبصيرة، وعلم، وفقه، نوعيات عالية جدا من البشر. راح سيدنا زيد بن حارث والآن قاعدة بتطحن أو بتعجز أو بتعجن، فأعطاها ظهره، كلمهاش وجه لوجه، ادها ظهر، وقال يا زينب أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني يتكلم عليك، يعني يريد أن يتزوج منك. فقالت حتى أؤامر ربي، وقامت تستخير، تصلي صلاة الاستخارة. صحيح، ده النبي بعت لها، ده يعني يا بختيها، سعدها يا نا، يتعلموا صلاة الاستخارة في كل أمور. فقامت تصلي ويعني وافقت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حدد يوم للزواج، اليوم للبناء، وأرسل أنس في سكك المدينة يدعو المسلمين لوليمة هذا النكاح المسلم. فسيدنا أنس كان يمشي في الطرقات، وهذا كان في وقت الظهيرة أو قريبا من الظهيرة، وقت الظهيرة كان أنس يمشي في الطرقات، فمن رآه دعاه إلى الوليمة، فكان يدخلهم عشرا عشرا، عشرة انفار عشرة انفار. والنبي صنع وليمة. ايه الوليمة؟ ايه الطعام؟ خبز ولحم ثريد، فتة يعني، فتة لحمة. كان كل عشرة يخشوا يأكلوا ويمشوا، يأكلوا ويمشوا. وأرسلت أم سليم، أم أنس بقى لما عرفت، أرسلت بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساهم وتساعد بها في الوليمة. أرسلت سمنا وتمرا، سمنة وتمر بلح عجوة يعني، برضو يتحط قدام الضيوف اللي حياكله، مساهمة في الوليمة. وفعلا دخلوا حوالي 300 أكلوا وانصرفوا. اللي يأكل عشرة عشرة يطلعوا، لحد ما آخر ثلاثة أكلوا وقعدوا يتكلموا. أمنا زينب فين؟ في نفس الحجرة اللي الناس بيخشوا يأكلوا فيها، إنما كانش عنده حجرات كتيرة فاضية، هي في نفس الحجرة، وإنما كانت مولية وجهها إلى الحائط ومولية ظهرها إلى الناس، مستخبية في الأوضة، مستخبية ولابسة ومديها وشها ناحية الحيطة وظهرها للناس. الناس يخشوا يأكلوا كده ويمشوا، يأكلوا ويمشوا، يأكلوا ويمشوا. آخر ثلاثة أكلوا وجلسوا. يا بيت النبي ما يتعادش فيه، ليس محلا للكلام. هم قعدوا خلاص كلوا بيأكلوا وقعدوا بيتكلموا. فالنبي أراد إن كل شوية يدخل يرى هؤلاء الثلاثة قاعدين بيتكلموا ولم ينصرفوا. فالنبي يخش لما لهم قاعدين، يطلع يمر على زوجاته يسلم عليهن، ثم يعود يرجع يدخل الحجرة يرى، وسيدنا أنس موجود يعني، يرى اللي الثلاثة ما فيش فيهم خلوة بأم المؤمنين رضي الله عنها، وعندي أم المؤمنين رضي الله عنها، خلاص ده الزواج النكاح بقت أم المؤمنين رضي الله عنها. الثلاثة قاعدين بيتكلموا، والنبي من حيائه، من حيائه عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بالانصراف. شوف حياء النبي، ما أمرهم بالانصراف، بس شق عليه. ثلاثة قاعدين وكلوا وتأخروا وقعد. فالنبي يمر على زوجاته، يجي سيدنا أنس يقول له ما زالوا جلوس يتكلمون. النبي يمر يرجع تاني، لحد ما سيدنا أنس قال له انصرفوا انصرفوا. فالنبي رجع عليه الصلاة والسلام، دخل، نزلت الآيات، نزلت آيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، مش مستنين لما يجهز ويستوي كده، لا تخشوا لما يجهز على طول، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. نزلت الآيات والنبي أراها بصوت عالي، وكان سيدنا أنس حاطط رجله جوه الحجرة ورجل خارج الحجرة، ونزلت الآيات النبي أراها وسيدنا أنس بيسمعها في نفس الوقت على طول. فسمع الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، عرف إن إيه وعندهم فهم، مش لسه هيسأل يعني إيه معناه، إيه المراد بيها، لا فهم ان هيبقى في حجاب ولسه رجليه جوه، رجله جوه ورجله بره. فخرج انس رضي الله عنه وارضاه، ما قالش انا مش مهم استثناء اخش انا، طب ادي اخر مره. مفيش اخر مره، مفيش اخر مره، مفيش النوبه وتبقى اخر نوبه، مفيش. ده دين، ده شرع، ده ايمان، ده حلال وحرام، دي اوامر، دي احكام. الصحابه دول كان اهل دين، اهل ايمان، اسلام، طاعه لله فورا الان حالا. اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، يبقى هيبقى في حجاب من دلوقتي، من دلوقتي. خرج انس ورجليه جوه ورجليه بره، رجله جوه ورجله بره، خرج. وفعلا ارخي الستار، ومن يومها ضرب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لازم بينه وبين الناس في حجاب ستار، ففي عدة حجابات بين زوجات النبي الناس. حجاب اللي هو حجاب البدن كله، اللبس ده حجاب، وحجاب تاني ان يكون في ساتر، وحجاب تالت ان هم يبقوا جوه البيت. وقرن في بيوتكن، شوف كذا حجاب. حجاب اللبس ده حجاب، وان يكون في ستارة ده حجاب، وان يكونوا جوه البيت ما يطلعوش كتير ما ده حجاب. هك هذه التشريعات، هذه احكام، هذه هذا هو الاسلام. النهارده المرأة كشفت كل الحجابة، الاحجابة لا هي بتقعد في البيت ولا بينها وبين الناس حواجز، ولا حتى بين جسمها وبين الناس حواجز، كله مكشوف. يا فين الإسلام؟ فين الإيمان؟ فين الدين؟ فين أهل الدين وأهل الإيمان؟ الناس في انحلال، في تحلل. الإسلام النهاردة رقيق، الدين رقيق، محدش بيربي حد على الإسلام والإيمان، المعاني الإيمانية، التربية الإيمانية، التربية الدينية مفقودة في البيوت وفي المدارس وحتى في المساجد، مفيش. الإيمان رقيق، الإسلام رقيق عند الناس. عرفت؟ في الأجيال الأولى كان الإسلام قوي، في قوة، قوة في الدين، عرفت؟ قوة في التمسك، قوة في الفهم، في العلم، في التطبيق، وسرعة شديدة جدا. ونزلت الآيات، ونزلت الآيات دي. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب بنت جحش، القصة دي فيها فوائد كتيرة جدا لما تقعد تتأمل فيها يعني فيها فوائد كتيرة. شوف، نزلت آيات وهي قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كان النبي عنده علم بالوحي أنه هيتزوجها لإبطال التبني، لإبطال التبني فعلا وعملا وواقعا. هو التمني بطل قبل كده، ألغي الأسماء، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، ولازم آثار التبني تتلغى فعليا وواقعيا وعمليا. فكان اللي حيلغيها برضو تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل. فالنبي كان عنده خبر بالوحي: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الآيات فيها رحمة ونور كده، هداية الآيات. إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية أمسك عليك زوجك واتق الله، في وقت الخلافات أمسك عليك زوجك واتق الله. طيب يا جماعة، احنا هل حد كان متخيل لما يجي سيدنا زيد يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يقوله طلقها؟ دي النبي ما يقولوش طلقها، لما هو بقى اللي يقول أريد أن أطلقها خلاص، النبي ما كانش يقوله طلقها، النبي كان يقوله إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله فيها واصبر احتسب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إنه ربنا أوحى إنه سوف يتزوجها لإبطال التبني، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هنا الخشية إيه؟ الجبلية، مش الخشية الدينية الشرعية، لا دي خشية الطباع، عرفت؟ وهنا سبحان الله، شوف الآيتين جنب بعض، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. في الآيات اللي بعديها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الآية الأولى بتقول وتخشى الناس، والآية الثانية بتتكلم على النبي إنه إيه؟ لا يخشى إلا الله. بينهم تعارض ولا ما بهمش تعارض؟ تعارض ظاهري، تعارض ظاهري. تقول سبحان، عارف إن القرآن ده لو كان من عند النبي كان شال واحدة من الآيتين دول ده جنب بعض، ما النبي شايفهم وعارفهم، صح ولا؟ ما لو كان النبي القرآن ده من عند النبي ما كان شال واحدة من دول وما قالهاش وخلاص. لا، ده الآيتين جنب بعض. القرآن مش من عند محمد صلى الله عليه وسلم، من عند رب العالمين. الآيتين جنب بعض وورا بعض وموجودين ومثبتين، والصحابة ما غيروش ولا بدلوا ولا لغوا ولا حاجة خالص، ساموا الآيات زي ما هي، بلغوها مكتوبة زي ما نزلت. الآية الأولى تخشى الناس والله حق أن تخشاه، والآية الثانية الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. آيتين ورا بعض. القرآن مش ما كانش من عند النبي، ولو كان عند النبي كان لغى واحدة من دول. طيب الآيتين بقى التعارض اللي بينهم يزول لما نعرف إن دي في موضوع ودي في موضوع. تخشى الناس يعني الخشية الجبلية، وبالآية الثانية الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله في البلاغ، في البلاغ لا يخشون أحدا إلا الله. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لذلك كان النبي لا يخشى أحدا من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أما الخشية الأولى تخشى الناس، الخشية الجبلية. إيه الجبلية؟ الناس هيقولوا إيه؟ تزوج بزوجة ابنه، حليلة ابنه، وهي ما هو ما كانش ابنه، ها؟ فلسه الناس ممكن يتكلموا في الكلام ده ويشنعوا ويشغبوا وهكذا، يعني الخشية الجبلية. وهذه لا شيء فيها، زي موضوع الخوف. ما سيدنا موسى يعني خاف من القتل، قال رب إني أخاف أن إيه يقتلون. الخوف من القتل ده أمر جبلي في الطبيعة الإنسانية، لا شيء عليه إن شاء الله، ليس فيه شيء. إنما الخوف بقى الشرعي الدين الإيماني هو ده اللي لابد أن يكون من الله وحده. خوف الدين الإيماني لا يكون إلا من الله وحده سبحانه وتعالى. قصة الزواج دي طبعا سيدنا أنس برضو بنفتكر سيدنا أنس رجل جوه ورجل بره على طول طلع الرجل اللي جوه ورجع. سيدنا زيد بن حارثة نوعية عالية جدا ما اعتذرش هو اللي راح وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامها نوعيات من الصحابة. ودي مسائل إيمانية والتلاتة اللي اتأخروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم دي نزل القرآن يعلمنا ويأدبنا ويعرفنا حقوق النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إيه أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا لازم الدعوة، فإذا طعمتم فانتشروا. مينفعش حد يطعم يأكل ويقعد في بيت النبي في مصالح عليه الصلاة والسلام، هي ليس محلا للجلوس ولا للحديث. شوف ربنا يعلمنا الأدب مع النبي، يعلمنا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ربنا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. شوف دول أمهات المؤمنين ومع ذلك إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لما يكون في حجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب أمهات المؤمنين، وهم أصحاب الطهر، ده هم الأطهار. عرفت الخطاب لينا إحنا إذا كنا إحنا مش زيهم، مش زي الأجيال الأولى. إذا كان الأجيال الأولى ربنا قال للصحابة وهم بيتخطبوا بيسألوا أمهات المؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهم كانوا أهل الطهر والطهارة. أمال الناس اللي زي حالتنا، الناس اللي زي حالتنا أحسن وأحسن إن إحنا لما نتكلم مع النساء يبقى من وراء 10 أحجاب 100 حجاب هكذا أطهر. أمال اللي يكسر الحجز دي كلها الحواجب الحجابات دي كلها يروح جاي ويتعود على الحديث مع النساء كثيرا من غير حواجب حجب يعني حجابات من غير ستائر وحجزات قلبه يتعب فتنة. فهمتها دي؟ اللي يفهم المسألة دي أهل الإيمان. أهل النفاق يشغبوا هنا يقول لك إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ما الدنيا كلها مع الرجالة بيتكلموا مع الستات، ما احنا ما حسناش باللي انتوا بتقولوا عليه ده. انت ما حسيتش لان انت ميت، والضرب في الميت ما يحسش بيه، ده الميت ما بيحسش، انت في غيبوبة، انت قلبك ميت، ما انتش حاسس، قلبك ميت من الاصل. اللي قلبه حي يعرف على طول، يتكلم مع المرأة فتنة، قلبه يوجعه، قلبه يتعب يمرض. عرفت؟ واحد من المنافقين دول قال لك الجماعة الملتحين دول والمنقبات ما بيحبوش الرجل يتكلم مع المرأة، فهو ايه بيتريق يعني يقول لك ليه وانا لما اتكلم مع الست يعني هتاكلني؟ مش هتاكلك اخويا، حملة مش اخويا يعني مش هتاكلك، بس قلبك يمرض يتعب، تبقى انت ما تعرف ده، تبقى من اهل الدنيا تتعلق بالدنيا والشهوات ومن الذات وايمانك يضعف وتبقى حالتك حالة واحوالك مع الله تسوء وتبعد عن ربنا والشيطان ينتصر عليك وتضيع في الدنيا وتفقد نصيبك او جزء كبير جدا منه في الاخرة، تخسر. ما يحسش بالمعاني دي، ما فهمهاش عرف لان هو مفتون. امال عايز ايه؟ عايز يتمتع، الذي يتكلم مع النساء من غير حجاب من غير ستار، يبقى في اختلاط بين الرجال والنساء ويقول لك يعني هتاكلني؟ مش هتاكلك، بس قلبك يتعب وقلبها يتعب. عرفت؟ ادي الدين وادي القران في نور، هدايات القران، هدايات الايات، توجيهات الايات. اصحاب الايمان يفهموا المعاني ديت، أصحاب النفاق يستغربوا إيه المعاني دي؟ إيه الأحكام دي؟ ايه التشريعات دي؟ خلاص كل الناس ياخدوا، كل واحد كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته. انما الخطاب دلوقتي الآل إيمان، اذا كان ربنا قال للصحابة اذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، ودول اهل الطهر، امهات المؤمنين طاهرات، وجيل الصحابة طاهرين. ربنا بيقول للأطهار من وراء حجاب أحسن، أطهر لقلوبكم، الأجيال اللي بعديهم أولى. خلي حاجز، لا تكثر من الحديث مع النساء، لأن ده يفقدك طهارة القلب ونقاء القلب والصفاء ويضعف دينك وإيمانك. هذه مسائل، وإلا بقى التمثيليات ورجل بيكلم واحدة وحالهم حال، والمسرحيات وفي الشغل ويقول لك دي زميلتي والشغل عايز كده ولازم اتكلم معاها واختلط معاها، وممكن ينزل معاها يبقى مندوب ومندوبة، وبهدلة بهدلة. لما نرجع للقرآن وتوجيهاته، ناس يقول لك الدين اتغيرت، يختم ما احنا عايزين نغيرها تاني للأحسن. الدين لو اتغيرت للأوحش، ما احنا عايزين نغيرها للأحلى. لما نرجع للقرآن وهداية القرآن وأنوار القرآن، توجيهات القرآن، لما نرجع كده الدنيا تنتظم، الدنيا تتنظم وتترتب وتتصلح. الدنيا دلوقتي مش صالحة، فيه فساد كتير وشر كتير، والناس عايشة في نكد وغم وهم من كتر المعاصي والمخالفات، من كتر المعاصي والمخالفات. لما نرجع للقرآن ونرتب حياتنا تاني على القرآن، الدنيا تتصلح تصلح والله. فاحنا نقول احنا بندرس القرآن اهو، الآيات والوقائع، ونتزود بزاد الإيمان والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان وأنوار الإحسان وأنوار القرآن وأنوار الإسلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج الكرب يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالحق رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا كشفته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك الأسرى في فلسطين، اللهم فك الأسرى في فلسطين، اللهم أطلق سراح الأسرى في فلسطين، اللهم فرج هم المساجين والمعتقلين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ورجال المسلمين، اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.